غرد يا طير علينا، غرد يا طير علينا، غني الحروف حي الضيوف، غني الحروف حي الضيوف، وانشد بصوت عالي، وانشد بصوت عالي، غرد يا طير علينا، غرد يا طير علينا، غني الحروف حي الضيوف، غني الحروف حي الضيوف، وانشد بصوت عالي، وانشد بصوت عالي. يلا شيلوها شيلة، يلا شيلوها شيلة، وعلوا السيوف ما بحسوا، علوا السيوف ما بحسوا، علوا السيوف ما بحسوا. جمعتنا هذه الليلة، جمعتنا هذه الليلة، غرد يا طير علينا، غرد يا طير علينا، غني الحروف حي الضيوف، غني الحروف حي الضيوف، وانشد بصوت عالي، وانشد بصوت عالي، غرد يا طير علينا، غرد يا طير علينا، غني الحروف حي الضيوف، غني الحروف حي الضيوف، وانشد بصوت عالي، وانشد بصوت عالي. اهلا هلا بك يا طيري عالي، يا مرحبا بك والضيف غالي، اهلا هلا بك يا طيري عالي، يا مرحبا بك والضيف غالي، ودي ودي سلامي سلمى طير الحمامي، ودي ودي سلامي سلمى طير الحمامي، ودي ودي سلامي سلمى طير الحمامي، والضيف غالي والضيف غالي. اهلا هلا بك يا طير عالي، يا مرحبا بك والضيف غالي، اهلا هلا بك يا طير عالي، يا مرحبا بك والضيف غالي. طابت خطاكم في هذه الليلة، جلسة معاكم ما لا مثيلة، طابت خطاكم في هذه الليلة، جلسة معاكم ما لا مثيلة، ودي ودي سلامي سلمى طير الحمامي، ودي ودي سلامي سلمى طير الحمامي، ودي ودي سلامي سلمى طير الحمامي، والضيف غالي والضيف غالي. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.